أنه فسر الكوثر بالخير الكثير، فقال: الكوثر هو الخير الكثير الذي أعطاه الله في الدنيا والآخرة. وهذا لأن كلمة كوثر تدل على المبالغة في الكثرة، فهي تدل على خير كثير. سعيد بن جبير روى عن ابن عباس هذا المعنى، فقيل له: إن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. رواه البخاري في صحيح. على كل حال، الحديث صريح صحيح في تفسير الكوثر بنهر أعطاه الله عز وجل نبيه في الجنة، ولا يمتنع أن يكون هذا من الكوثر الذي أعطاه الله إياه، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، مع أن اللفظ يشمله ويشمل غيره، كما أشار إلى ذلك سعيد بن جبير. إلا أن ظاهر السنة، وهي صحيحة ثابتة، أن الكوثر هو هذا النهر، ولا شك أن الله أعطى نبيه خيرا كثيرا، لكن المراد هو تفسير هذا الكوثر المذكور في هذه الآية، فالحديث صريح في تفسيره بذلك النهر. هذا الإعطاء نعمة عظيمة من الله عز وجل، ولهذا أمر الله نبيه بما يحصل به شكر هذه النعمة، ولهذا قال بعد ذلك: فصل لربك وانحر. والفاء تربط ما بعدها بما قبلها، يعني إنا امتننا عليك بهذه النعمة العظيمة فاشكر هذه النعمة. بما تشكرها؟ ذكر الله عز وجل عبادتين عظيمتين يحصل بهما شكر هذه النعمة، وقوله أعطيناك ذكره الله عز وجل بالماضي، مع أن هذا وعد وعده الله نبيه إذا دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهر وعدنيه الله. يقول العلماء إن ذكر هذا العطاء بالماضي يفيد التحقيق، يعني أن هذا العطاء عطاء محقق. هذا الكوثر جاء في السنة وصفه، وهو الحوض الذي أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم، طوله شهر وعرضه شهر وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وآنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. كما ذكرت، لما ذكر الله عز وجل هذه النعمة ممتنا بها على نبيه أمره بشكر هذه النعمة، فصل لربك وانحر، أمره بجمع هاتين العبادتين العظيمتين وهما الصلاة والنحر. والنحر هو نحر البدن ونحوها، كما قال ابن عباس، تقربا إلى الله عز وجل. وهاتان العبادتان هما من أجل القربات وأفضل الطاعات، فيهما معنى التواضع والافتقار إلى الله عز وجل وحسن الظن به وقوة اليقين بما عنده وطمأنينة القلب إليه. وقد أمر الله عز وجل بإخلاص هاتين العبادتين له، وهذا الإخلاص نستفيده من قوله فصلي لربك وانحر، يعني وانحر لربك، فهذا قوله لربك يفيد معنى الإخلاص. ولهذا جاء في التنزيل قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي، هاتان هما العبادتان الصلاة والنسك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هاتان العبادتان إذا خلصت فيهما النية لله عز وجل كانتا من أعظم الطاعات وأجل القربات. ونحن أيها الإخوة على قرب من عيد الأضحى، أذكر بهذا المعنى، وهو معنى الحرص على القيام بسنة الأضحية والحرص على إخلاصها لله عز وجل، لأنه قد يدخلها أحيانا نوع من التباهي أو الإظهار للناس، فينبغي للعبد حتى يكون عمله مقبولا عند ربه أن يخلص عمله لربه عز وجل. فصلي لربك وانحر، يعني انحر لربك لا لغيره، لا رياء ولا سمعة ولا تذبح لوثن ولا لصنم ولا تنحر لغير ربك أبدا. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بقوله سبحانه إن شانئك هو الأبتر، ومعنى شانئك كما ذكر الشيخ يعني مبغضك، فالشنآن هو البغض، ومعنى الأبتر يعني المقطوع من كل خير. وقد ذكر المفسرون كما ورد عن ابن عباس أنها نزلت في العاص بن وائل، فقد ذكر ابن إسحاق أن العاص بن وائل وهو من كفار قريش كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره. فجاءت هذه الآية إن شانئك هو الأبتر، ولو صح سبب النزول فإن العلماء يقولون إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا يقرر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن كل من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم أو أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فله نصيب من الانبتار، إن شانئك هو الأبتر. يقول ابن تيمية في هذه السورة ما أجلها من سورة وأغزر فوائدها على اختصارها، وحقيقة معناها تعلم من آخرها، فإنه سبحانه بتر شانئ رسوله صلى الله عليه وسلم من كل خير، فيبتر ذكره وأهله وماله فيخسر ذلك في الآخرة، ويبتر حياته فلا ينتفع بها، ويبتر قلبه فلا يهدى إلى الخير ولا يعي قلبه الخير. وكل من شنأ النبي صلى الله عليه وسلم له نصيب من الانبتار على قدر بغضه للنبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لما شنأوه بترهم الله من كل خير، وخص الله نبيه بضد ذلك، وهو أنه أعطاه الكوثر. الشنقيطي رحمه الله أو ذكر ابن تيمية أيضا في موضع آخر ذكر فائدة تتعلق بهذا الأمر، فقال إن أهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم، لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، وأهل البدعة شنأوا يعني أبغضوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر.